إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئت تكن بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه اتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنه قد عظم الخطب واشتد الكرب وتفاقم الأمر ولا إله إلا أنت، إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم الطف بحالنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا. اللهم فأذن لهذا البلاء بالزوال. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلينا وبلادنا، فاحفظنا بحفظك يا حفيظ، وأنت خير الحافظين. اللهم أمين. والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في ليالي وأيام رمضان، وبلغنا القبول والعتق من النيران، وثبت قلوبنا على حبك وطاعتك وتقواك حتى نلقاك، وأنعم علينا بمغفرتك ورضاك، وأجرنا واجزنا جنتك وهداك، وأجرنا من النار يا رب العالمين. عشنا في رحاب سورة الزخرف، وآيات بينات من تلاوات الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله رحمه الله. إلهي إلهي إلهي إليك سبيلي وأمري في كل غاية، وإيماني دليلي لنورك للنهاية. بروحي سعيت لبابك وناديت في رحابك، إلهي إلهي إلهي إلهي تجاهي وجاه المؤمنين، إزني يا إلهي إيمان في كل حين، إيمان في كل حين. 101.1 اسكندرية اف اف ام، فينا فينا خليك معنا هتلاقي كل اللي تحبه. صباح الحب صباح الامل على كل اصدقائنا المستمعين. مستمعينا الكرام، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة الصباح والضحى، ومعكم بكل الحب ويقول يا رب محمد وشريف وأحمد. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ودايما بنقول في الحركة بركة، أحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد، وعالم بالحسنة وبالذنب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب. ولكي تتحدث عن مستقبلك لابد أن تعرف الكثير والكثير عن ماضيك. زمان يا اسكندري، وما أحلى مع نور الصباح أن نقول لك يسعد صباحك. أدعي وأقول يا رب ماشي بنور الله، أدعي وأقول يا رب وما دمت تمشي في نور ربك فلابد أن يسترك وأن يقيك وأن يحميك على طريق السلامة. وما دام أنت تسير على خطى ربك فخطوة بخطوة تصل لما تتمناه. يا إني ببابك قد بسطت يدي ما لي ألوذ به إياك يا سندي ولن تجد سندا ولا ظهرا يقف خلفك يسندك في هذا الزمن إلا مولاك في يوم في شهر وفي سنة. يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي. وما دمت أنت في هذا الموقف مع الله مع مولاك انسى احزانك وانسى الدنيا. والاسحار ساجيه ولقاؤنا دائما هو لقاء الحب لقاء الامل والعمل. جنيف منام يابا لبسني توب جاني في منامي يا لبسني توب دوبني دوب حب الرسول هو حكيم هذه الأمة والذي نأخذ من سيرته العطرة الكثير والكثير وعلى ضرب حكمته صار الحكماء ومع الحكيم نلتقي من 8 إلى 9. يا نجم منام يا لبسني وقد أشار لنا حكيم الأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن بنوك الآخرة باقية لا تعرف إلا النماء والبقاء وسيرته الطيبة السيرة الحسنة هي كشجرة الزيتون لا تنمو سريعا لكنها تعيش طويلا ودائما لابد أن تنزع الحقد من قلبك لتفوز بحب من حولك. ويقول لك الحكيم أيضا إن أصحاب النفوس القوية أبدا لا يعرفوا اليأس. فهل أنت من أصحاب النفوس القوية؟ أي أنت فايتر أو سترايكر كما يقولون. هكذا قال الحكيم. ومع الحكيم نلتقي في فترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية من 8 ل 9. حلوة صلاة النبي تملى القلوب أنا يا عم صل على النبي تلاقي خير أنا إمتى أزورك يا نبي وأحط حداك يا نبي ونزور حمام الحمى حول المقام يا اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي تلاقي خير انت لازورك يا نبي وعط حداك يا نبي ونشوف حمام الحمى. والخير دائما ياتي مع المال والاعمال. النبي تملى القلوب انوار ومع أنوار الفنارات والمواني نلتقي في كله في المواني. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا الهدوء يا كابتن. ومسلسل شهر رمضان أعصابك يا كابتن. وما أحلى أن نتعرف على لحظة من لحظات من عمر فات. بدري والدنيا جميلة بالأمل طلة. شريف هتفطر النهاردة قدامي على وطن الحبيب. هلا على العموم أدعوك وأدعو نفسي للقمة هنية وحطتها على الأولى أطف من الزهور وردة. ومحمد إسماعيل هيفطر النهاردة على الأولى ونور الفجر بيصبح على أحلى البلاد. والله صباح الخير صباح الخير صباح الخير على بلادي. أقول لك أنا هفطر النهاردة يا شريف، النهاردة إن شاء الله هفطر محشي وعملته ساعة السحور ولسه مخلصه دلوقتي قبل ما أجي الإذاعة. وما ننساش أصدقائي وصديقاتي لهم لقاء مع الحدوتة. صباح الخير يا مصر يا أحلى تلات. بالتأكيد في حياتك وحياتي أحداث كتيرة غيرت مجرى حياتك وحياتي، ده اللي نعرفه في نقطة تحدي. صباح الخير يا مصر يا أحلى تلات. والساعة 10:05 إن شاء الله ألتقي بكم في عرض جديد لبرامج وفقرات فترة الضحى والظهيرة على موجة إذاعة الإسكندرية. لكم كل الحب من شريف ومحمد وأحمد. لو الهوى يباع كنت أروح وأواسي، لو الهوى بياع قلبه يدوب يوسي. لو الهوى يباع كنت أروح وأواسي، لو الهوى بياع قلبه يدوب يوسي. يا غزالي يا غزالي يا تعب لي حالي. يا غزالي يا غزالي يا ابو قلبي خالي. مناع لواع ضيع مواويل وليالي، ضيع خداع ومالكش حبيب ولا جالي. مناع لواع. الحياة كل يوم ليها طعم مختلف. لفتها بلاد شفت روق يومك بابتسامة. اسمعنا دايما خليك معانا على النايل سات بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 FM هواها البحري يرد الروح. سحر اسكندراني وجمالها شكل تاني، احضن نسمة هواها واحكي لها كلام كتير. بنجيلك بابتسامة ونسيبك بابتسامة يا عروس البحر الابيض في قلبي الشوق. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. كريم المعاني ودايما كريم، وويحة بشاير وفرحة ونعيم. كريم المعاني ودايما كريم، وويحة بشاير وفرحة ونعيم. وأنور هلالك وبدلك وأدرك، وأنور هلالك وبدلك وأدرك، وشعر بنور الختام اليقين. يا شهر الصيام يا شهر الصيام. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل أصدقائي المستمعين. النهاردة معنا كابتن أحمد مرتضى مدرب اللياقة البدنية وتمرين مفيد لتقوية عضلات الظهر. تجي برضو تمرين الظهر هتلعب برضو سويدي وتجي 5 ربع ساعة وتلعب سويدي 10 دقايق. خلصت هتخش بقى على تمرين الظهر. لو انت عايز تخس هتلعب بعد كل مجموعة تجي دقيقة بعد كل مجموعة تجي دقيقة. انت بقى جسمك كويس انت عايز تظبطه بس هتلعب التمرين عادي جدا. هتبتدي الاول 3 مجموعة سحب امامي 3 مجموعة سحب خلفي. لو جسمك قادر يجيب عقلة العب السحب الخلفي بس وبعد كده العب بعديه العقلة. خلصت هتخش على السحب الارضي تلعب برضو 3 مجاميع. خلصت هتلعب بالفرد المجنس. فرد المجنس لازم يكون حد واقف معاك لان هو حركته صعبة شوية. حتى لو انت ممكن تلاقي مشكلة عندك ان انت بتعرفش تفرد ظهرك في الاول عادي في اجهزة ممكن تبدلك بالفرد المجنس اللي بالضمل. تلاقي جهاز الطيارة وجهاز الترومبة العالية مش الارض. الارض ممكن ما تعرفش تقفها في الاول. خلصت كده احنا خلصنا في جزئية المجنس. عندك بقى ممكن هتخش على جهاز الزرافة هتلعب عليه ضيق وبعد كده هتلعب ضغط واسع بعد كده هتطلع هترجع على جهاز الزرافة تاني تلعبه واسع. احنا كده لعبنا سحب خلفي وامامي سحب ارضي مجنس على الجهاز او بالدمبل. كده لعبنا زرافة ضيق لعبنا ضغط واسع ولعبنا زرافة واسع. كده خلصنا الجزئية ديت. في اخر جزئية خالص اسمها القطنية. تخش على الجهاز ممكن تلعب القطنية بالبار اللي اسمها الديد ليفت بس ما رجحهاش دلوقتي لسه القطنية ضعيفة. هتلعب على الجهاز القطنية عادي جدا وتحاول تخلي القطن وانت بتلعب في الاول ما تمسكش وزن في القطنية خالص وخلي حركتك بطيئة على قد ما تقدر. انزل واحدة واحدة هتطلع واحدة واحدة عشان تحس بالعضلة. خلصت الظهر ما تلعبش مع اي حاجة. ممكن تلعب معاها باي بس او تراي على حسب النظام بتاعها لكن ما تلعبش مع بطن ما تلعبش مع رجل ما تعملش اي حاجة تاني. خلاص كفاية كده. كده هنعيد التمرين من اول وجديد. لو انت عايز تخس هتلعب كل تمرين ما كل مجموعة هتلعبها هتجري معاها دقيقة كل مجموعة هتلعبها هتجري معاها دقيقة. جسمك عادي انت عايز تظبطه بس هتخش تمرين السحب الخلفي والامامي 3 مجاميع في 10 عدات او 4 في 15 او 4 في 10 على حسب نظامك. لو انت قادر تجيب العقلة هتبتدي السحب الخلفي بعد كده تلعب ال3 مجاميع العقلة بتوعك. خلصنا هنخش السحب الارضي 3 مجاميع برضه. خلاص السحب الارضي هتلعب الفرد المجنس. فرد المجنس زي ما قلنا يا اما تلعبه بالدمبل لقيت نفسك مش عارف تجيبه بالدمبل او انت مش حاسس بيه او مش قادر تقف مظبوط عشان ما تاذيش نفسك وما تاذيش ظهرك تخش على الجهاز. ممكن لو ما فيش جهاز للظهر هناك ممكن تجيب مثلا كرسي تقعد عليه قدام الكابل الكرسي تركب القبضه اللي هي الفرديه وتشد بايدك وانت قاعد ده هيريحك. خلصت المجنس هتخش بعد كده على الزرافه الضيقه هتلعب 3 مجاميع او 4 مجاميع او زي ما نظامك بيقول. بعد كده بقى هتخش على الضغط. الضغط ممكن تلاقيه صعب شويه في الفتره دي لان برضه هتلاقي البنش لسه شادد عليك. بعد تمرين الظهر ديت هتلاقي برضه الظهر شادد عليك مش هتقدر تجيبها كويس بس حاول تجيب على قد ما تقدر. حاول تجيب عددك على قد ما تقدر. خلصت هترجع تلعب على الزرافه الواسع الثاني عشان تشد جسمك. خلصت انت ممكن تعمل اطالات ممكن تسال الكابتن بتاعك الاطالات بتاعه الظهر ايه هناك هيقول لك عليه ولازم تعملها عشان ظهرك ما يقفش جامد. هتخلصتها هتخش على القطنيه تلعب القطنية برضو زي ما قلنا تلعب مثلا 4 في 15 و 3 في 10 حركة بطيئة لقد ما تقدر تنزل وتطلع بالراحة. خلصت هتلعب السويدي بتاعك عادي جدا بس ما تلعبش تاني اي حاجة ما عدا الباي او التراي زي ما انت عايز لكن ما تلعبش بطن ولا رجل ولا اي حاجة تاني معاه. تمنياتي بيوم سعيد مليء بالصحة والنشاط وحتى نلتقي صباح الغد إن شاء الله. هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل حسن تمام. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. هنا الإسكندرية يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة من مجلة مكارم الأخلاق عام 1904، معهد العلوم الدينية بالإسكندرية. علمت مشيخة الإسكندرية أن مصلحة الصحة البحرية كانت اتخذت لنفسها محلا على قطعة أرض احتكرتها تبلغ مساحتها 2800 متر بالقرب من مسجد سيدي أبي العباس المرسي، وقد استغنت عنها لانتقال المصلحة إلى جهة أخرى وطلبتها مشيخة علماء الإسكندرية، فقرر مجلس الصحة التنازل عنها وتسليمها لوزارة المالية التي سلمتها بدورها إلى مشيخة علماء الإسكندرية. وبعد استلامها قامت مشيخة علماء الإسكندرية برفع عريضة التماس إلى الحضرة الفخيمة الخديوية بتسميتها معهد العلوم الدينية لمشيخة علماء الإسكندرية، فصدر النطق الكريم بالموافقة على هذه التسمية. لجنة رعاية الشيوخ بالإسكندرية، هذا الخبر من جريدة البصيرة عام 1955. اجتمعت بالإسكندرية اللجنة المشكلة لرعاية الشيخوخة برئاسة الدكتور حسن كمال وكيل الوزارة المساعد، وأبو حضور مدير مصالح الصحة الاجتماعية والطب العلاجي والمستشفيات الجامعية وبعض أساتذة كليات الطب. وقد عرض رئيس اللجنة مذكرة وافية بالمشروع ضمنها مقترحات حول طرق تمويل المشروع، وأشار إلى أن الشيوخ في مصر رجالا ونساء يقيمون في الملاجئ والتكاية ومنازل الأمل، وأنه يجب أن ينشأ في كل محافظة أو مديرية العدد اللازم من الملاجئ المجانية والمساكن الخاصة بالأجر للقادرين، وأن تكون هذه المنشآت تحت إشراف صحي واجتماعي، وأن يشرف عليها شعبة مكونة من أعضاء بحكم وظائفهم وآخرين معينين، على أن يمول المشروع من ريع الأوقاف الخيرية والتبرعات واليناصيب وغير ذلك من موارد الإحسان. استيراد الخيش من الهند، هذا الخبر من جريدة البصيرة عام 1942. استأذن بعض مستوردي الخيش في الإسكندرية من وزارة المالية في استيراد مقادير من الخيش من الهند، وذلك لسد حاجة السوق المحلية لهذا الصنف، وقد أذنت وزارة المالية للبعض بذلك، وقد بلغ السعر في الهند 38 جنيه للبالة، وتقدر نفقات الشحن بنحو 150 شلن للطن، أما رسوم التأمين فتبلغ 25%. آخر خبر في جولتنا النهاردة، اجتماع بغرفة الإسكندرية لتجارة البيض، هذا الخبر من جريدة البصيرة عام 1954. يعقد تجار البيض المصدرين اجتماع بعد ظهر اليوم بغرفة الإسكندرية التجارية، يحضره حضرة حسين الجيار أفندي مدير قسم الصناعات الزراعية بمصلحة التجارة، وذلك للنظر في أفضل الوسائل المؤدية لرواج البيض المصري في الأسواق الأجنبية. وينتظر أن يعني حضرة الجيار أفندي أثناء وجوده في الإسكندرية كذلك بتنظيم سوق البصل في القباري وجبل الزيتون على القواعد التي اتبعت في العام الماضي. زمان يا اسكندرية. اعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد. في ليالي رمضان يحلى السهر والكلام، واللمة الحلوة كمان بتجمعنا زي زمان. على راديو اسكندرية يومك معانا أحلى، طقوس رمضانية بكل النكهات، زينة وفوانيس ألوان، ويلا نعيش الروقان، قطايف وقمر الدين وعلى الفطار متجمعين، وكل سنة وانتم طيبين. على 101.1 FM أجواء رمضانية على راديو اسكندرية. Oh, my God. نصلي أشكال والوان نخر ونصلي ونحلي الدين ورمان صمول الله صمول صل وانتو يا صدر قول يا حل صمول الله صمول صل وانتو يا صدر قول يا حل وبيد الفاني حليت الكيس بيد الفاني حليت الكيس يلا الغفر حلو يا حلو حلو يا حلو وطن كريم يا حلو رمضان يا بوابي بيشينا ونرحب بيه انتي الهلي والعصي ربي يدي رمضان يا بوابي بيشينا ونرحب بيه انتي الهلي والعصي ربي يدي واللي الدنيا بيد الطيب بيد ما خير واللي بنسوي تعرف ما بيك التنسيق طيب بيضم خير واللي بيصم ويتعرف بمايك التمثيل صبولي الله صم وصل وانتو يا صغير قول يا حل صبولي الله صم وصل وانتو يا صغير قول يا حل بيض الفاني حليت الكيس بيض الفاني حليت الكيس يلا الغفر حلو يا حلو وفرح نابو ومع الراديو هنفرح أكثر One, two, three, let's go! التسلية الجايزة والأغنية راديو اسكندرية في رمضان الفرحة تجمعنا بتعدي بحتة انا قلبي بيتكسر متحتة في خلاص بالشفا انا من دلوقتي ورايح مجنون بيك بيك هفضل ورا منك الف وادور ان شاء الله نروح تلمي الدكتور يا حبيبي دوايا ان انا استنى عينيك عينيك بين العشرة ولا بعرف ابصم ونزعج بالعشرة الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحكم رضا ومحبة، صباحكم رحمة ومودة، صباح الخير. عزيزي المستمع، في كل مكان كلمة من شخص وحيد كانت قادرة تهون عليك مصاعب كل البشر، نظرة امتنان من شخص وحيد كانت قادرة تمحي كل جحود البشر. شكرا كانت وقت ما فرقة جدا، شكرا كانت في أوقات كتيرة الأهم، أنا حاسس بيك، كانت كفيلة تهون إحساسك بالتعب، واثق فيك، كانت كفيلة تخليك تحافظ على 1000 وعد ما قلتهوش لكن فضلت حافظهم مع كل نفس ونبض. هفضل مستنيك، كانت بتختصر مسافات العمر بالتعب علشان توصل، مصدقك من غير حلفان، عارف من غير ما تقول، فاكر كل كلامك، طمني لما توصل، جمل ما نسيتهاش، بحبك اللي ما تقالتش بس وصلت بالظبط، ارتحت لك اللي كانت موجودة في أول الحكاية، تفاصيل وكلمات بسيطة بدأت هونت الطريق، هونت متاعب العمر، بدأت مشاوير في التمسك، بدأت خطوة كملت 1000 خطوة من الوفاء. يا فرح قدامك والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها ما تستخسرش الكلمة الحلوة، الكلمة بإيديها حاجات كتير، الكلمة هتفرق في نفسيتك وفي نجاحك وفي تمسكك بحلمك، الكلمة الحلوة حل ألغاز كتير في حياتنا، الكلمة الحلوة سر من أسرار الحياة. صباحك ضحكة بتسكر ساعاتي الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في يومي. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم اللواء أحمد هشام الخبير المروري، ومعا بنتمنى لكم السلامة. الممثل قانون المرور وهو شبكة الطرق. شبكة الطرق هو الطريق الذي تسير عليه السيارات، ويكون استعمال الطرق أي كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر، أو يؤدي للإخلال بأمن الطريق، أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة، أو يضر بالبيئة. ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التي يصدر بتحديدها قرارا من السيد وزير الداخلية، إذا كانت داخلية في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد، بحيث أن تكون هذه الطرق مؤمنة وتتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا توجد بها أي معاقات تؤثر على خطوط السير، أو لا قدر الله تعرض حياة المواطنين للخطر. هنتكلم عن رخص تسيير مركبات النقل السريع. كافية مركبات النقل السريع بيقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص، مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكيته للمركبة. شروط الترخيص الصحيح للمركبة: الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في القانون، التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها التي تلحق بالغير، عدا تلفيات المركبات وذلك مدة سنة ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون ووفقا لبنود وثيقة التأمين، استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة التي حددها السيد وزير الداخلية بقرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني. طريق السلامة مع أمل درويش. اسكندراني وغاية في الأدب، وأنا برضو اسكندراني ومن غيط العنب. عشان انت اسكندراني وغاية في الأدب، وأنا برضو اسكندراني ومن غيط العنب. حبيتك حبي يا أمل، حب اليوم القيامة، وإن جيت وطلبت إيدك هتوافق عالطلب. عشان انت اسكندراني الحسن هدي وشوف واسمع ما عندي ده انا عندي حاجات كتيرة والحب ما هوش بيدي عندك مانع دقيقة تسمع كلمة بريئة عندك مانع دقيقة تسمع كلمة بريئة وإن جيت وطلبت إيدك حتوافق عالطلب عشان انت اسكندراني الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معي تكتمل الصورة. السابعة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام وهذا هو موجز رأس الساعة حررته مروى الباشا يقرأه أحمد وهبة. وزيرة الصحة تكلف بتوفير 166 سريرا للعزل بمستشفيات صدر المعمورة وقوم الشؤافة. استمرار الحملات اليومية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بالإسكندرية والبحيرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مدارس الإسكندرية والبحيرة تواصل استلام الأبحاث من طلاب فرق النقل والشهادة الإعدادية. محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطن في ظل تداعيات فيروس كورونا. 86 مليون جنيه لتطوير منطقة الدخيلة بحي العجمي. محافظ البحيرة ينعي شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور ويقرر إطلاق اسم الشهيدة عطيات محمد عربود على مدرسة زاوية غزال للتمريض بدمنهور تكريما له وتخليدا لتضحيتها أثناء أداء واجبها. طقس اليوم إن شاء الله ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا درجة الحرارة العظمى 27 الصغرى 17 متوسط الرطوبة 65% وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية من 3 إلى 10 كيلومترات وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر والبحر خفيف إلى معتدل ومناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء. شكرا لكم. صار الخيرات والدنيا راح تعمل وانصفيت النيات بالذكر والعبادات بلا من الحسنات حسيت وحتنور ونقوم بواجبات يا رمضان ونقدم فرضا يا رمضان ونقوم بواجبات يا رمضان ونقدم فرضا يا رمضان والخير يكمل مشواره يا عريس وهلت انواره يا رمضان يا رمضان عريس وهلت انواره احلى نهاره بتاع الليالي هنلوخ في زفه وغنوله شهر طوله رحمه ورحمه الإسكندرية تقدم خطوة بخطوة بنمشيها فوق الصعاب بنعديها والأمية بنمحيها علشان بلدنا بنبنيها خطوة بخطوة كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية بنقرب لي بكرة دايما في كل ثانية خطوة بخطوة مع نفرتيتي فاروق وصبري عبد الغني كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة ناسين اللي فات الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري ألا وهي قضية الأمية سيداتي وسادتي تسعى هيئة تعليم الكبار بجمهورية مصر العربية لإعلان مصر خالية من الأمية خلال عام 2030 ومن أجل هذا يتم توجيه كافة المؤسسات المجتمعية والتعليمية للمساهمة في تحقيق هذه الخطة حول هذا الموضوع يتحدث رئيس هيئة تعليم الكبار بجمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور عاشور عمري هو بكل تأكيد يعني خلينا نتفق مع حضرتك أن في خطة للدولة خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 اللي بتهدف إلى إحداث نهضة حقيقية وتنمية حقيقية في كل المجالات سواء مجالات التعليمية تعليم الصغار وتعليم الكبار والدولة بتتبنى خطط كبيرة جدا وطموحة جدا من خلال تقديم تعليم جيد للصغار من خلال وزارة التربية والتعليم وأيضا خطة لتعليم الكبار بحيث أن احنا عام 2030 نعلم مصر بالفعل خالية من الأمية ومش بس الأمية الهجائية القراءة والكتابة والحساب ولكن أيضا الأمية الرقمية والتكنولوجية وده مطمح الدولة خلال الفترة القادمة إن شاء الله بالفعل إحنا لما نيجي نتكلم على أهداف التنمية المستدامة 17 هدف الهدف الأول منهم هو القضاء على الفقر فإحنا بنتبنى خطط واستراتيجيات لمحو الأمية الآن من أجل القضاء على الفقر من أجل حياة كريمة اللي الدولة بتتبناها الآن من أجل تمكين المرأة وتمكين الفئات ذوي الإعاقة والفئات المهمشة والفئات اللي بالفعل ما خدتش حظها من التعليم ان التعليم ده حق انساني كل القانون وكل دساتير العالم بتنص على هذا والدوله المصريه الان بكل ما اوتيت من قوه بتحاول بالفعل ان هي توفر فرص التعليم للجميع سواء الصغار او الكبار ونحن من خلال الهيئه العامه للتعليم الكبار بالفعل بنقدم فرص تعلم حقيقية للكبار من خلال فتح فصول المحو الأمية وأيضا دمجهم في الحياة الاقتصادية من خلال مشروعات صغيرة وحرف يدوية وأيضا بندمج التكنولوجيا وبنعلمهم إزاي يتعاملوا مع التكنولوجيا والمحو الأمية الرقمية لأن التكنولوجيا أصبحت واقع الآن. كل الشعب المصري الآن بيتعامل مع التكنولوجيا سواء من خلال الموبايل من خلال الأجهزة التكنولوجية اللي موجودة في البيت من خلال أيضا المرتبات اللي بتجيله على الآلات المصرفية اللي موجودة في البنوك. فالتكنولوجيا أصبحت واقع فلابد أن نتعامل معها ونكسب الأميين أو الأشخاص المهارات الحياتية ومن ضمنها المهارات الرقمية. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل لختام هذه الحلقة من البرنامج حتى نلتقي في حلقة قادمة لكم منا أجمل الأماني. خطوة بخطوة كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدم عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدم والراية فوق قنالي منور الليالي والراية فوق قنالي منور الليالي وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو رمضان جانا وفرح نابو ومع الراديو هنفرح أكثر. One, two, three, let's go. التسلية الجايزة والأغنية راديو اسكندرية في رمضان الفرحة تجمعنا. الإسكندرية زمان ومن كم سنة كانت أحداث وأحداث عشناها وعشها الناس، معلومة تهمك وتهمنا. سابت في التاريخ بصمة وحفرت في الحياة دي مكان، وسابت حاجة واضحة وظاهرة مهما يعدي بيها زمان. في يوم، في شهر، في سنة، في يوم، في شهر، في سنة، إبراهيم عبد العزيز أماني أبو صاود. أهلا بكم أصدقائي وجولة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 11 مايو. عام 1840 أصدر إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا مرسوما حضر فيه على اليهود تبليط الممر الكائن أمام حائط البراق الإسلامي، وهو الحائط الغربي للحرم القدسي الذي كان السلطان العثماني سليمان القانوني قد رخص لهم في التعبد والصلاة عند مكان محدد منه، وذلك من قبيل التسامح الديني، إلا أنهم بدأوا تدريجيا يتوسعون في إحضار متعلقاتهم إلى المكان مما أظهر نية الاستيلاء عليه. وقد نص مرسوم إبراهيم باشا على اقتصار الترخيص بالزيارة والصلاة فقط دون إدخال أي تعديلات على المكان، ومن الواضح أنها كانت رؤية مبكرة وصائبة، إذ تطور الأمر إلى تغيير الحقائق إلى الحد الذي جعل الصهاينة يطلقون على حائط البراق الإسلامي فيما بعد اسم حائط المبكى، واعتبروه أثرا دينيا مقدسا لهم. عام 1876 الخديوي إسماعيل يصدر مرسوما خديويا ثالثا بإنشاء مجلس أعلى للمالية. عام 1949 اعتراف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإسرائيل بأغلبية اقتضت إصدار قرار دولي بهذا الاعتراف، وذلك رغم احتجاج الدول العربية وامتناعها عن التصويت. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارها رقم 273 الذي قبلت فيه توصية مجلس الأمن بقبول إسرائيل عضوا في هيئة الأمم المتحدة بعد أن قبلت الدولة العبرية أمام مجلس الأمن دون تحفظ، وذلك بدءا من اليوم الأول الذي تصبح فيه عضوا في المنظمة الدولية. وهكذا استند تقرير مجلس الأمن إلى ثلاث ركائز افترض وجودها في الدولة العبرية، وهي أنها دولة محبة للسلام وراغبة فيه، أنها تقبل تنفيذ الالتزامات التي تفرضها العضوية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، أن عضويتها قد ربطت بتنفيذها قرار الجمعية العامة الخاص بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم والتعويض لمن لا يرغبون في العودة. عام 1949 وقعت إسرائيل ميثاقا أطلق عليه بروتوكول لوزان تضمن إقرارها بحق العودة للاجئين، وهذا الإقرار له قوة قانونية تتحمل إسرائيل بموجبه المسؤولية في حالة إنكارها حق اللاجئين في العودة. في يوم، في شهر، في سنة. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. نايم يفطر. والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر لحد الصحينا علشان نتسحر. قربت الشمس ورجعنا والمغرب بيبدأ ويجينا. يا سلام على ساعة العصرية نسمع فيها من القرآن ونشوف أحيانا البلدية نسمع الحلاوة شهر رمضان. الحجر في دينا بلنا والمغرب نازم على بلنا. والحجر في دينا بلنا والمغرب نازم على بلنا. والمبنى بنور هتنورنا والدو الثابت ليالينا. قربت الشمس تودعنا والمغرب يبدأ ويجينا والصايم يفطر. اديني يا عم حسين طرش وتوصى عينيا الاتنين حاجة حانية. لا ما تكترش وبكام يا عروسة بقرشين. انا حب الفلفل من صغري ده بيفتح مثل النسوري اصله في رمضان بيكون مغري. اخلص بقى يلا ومعشينا. قربت الشمس توقعنا والمغرب يبدل ويدينا والصايم يفطر. والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر لحد الصحينا علشان نتسحر. قربت الشمس توقعنا والمغرب يبدل ويدينا. يا سلام على ساعة العصرية نسمع في الهم والقرآن ونشوف أحيانا البلدية نسبح حلاوة رمضان. الحجر في دينا بلنا والمغرب نازم على بلنا. والحجر في دينا بلنا والمغرب نازم على بلنا. والمبنى بنور هتنورنا والجو الثابت ليالينا. قربت الشمس تودعنا والمغرب يبدأ ويجينا والصايم يفطر. اديني اوان يلا شوية والخالص ما تحب الزيت على عيني صفين المية. يا سلام ده انا وصل للبيت انا متهيأ لي تمام ولا اجرب حالة تكفيني له حكمة بدالي. يا سلام امان وحياتك تفتيني علشان لا مؤاخذة اللي يصوم بيحس بحالي المحروم. مش كده يا جماعة امان اكتبا يلا مدينة. قربت الشمس توقعنا والمغرب يبدأ ويجينا والصايم يفطر. والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر لحد الصحينا علشان نتسحر. قربت الشمس توقعنا والمغرب يبدأ ويجينا. يا سلام على ساعة العصرية نسمع فيها من القرآن ونشوف أحيانا البلدية نسبح حلاوة رمضان. الحجر في دينا بلنا والمغرب نازم على بلنا. والحجر في دينا بلنا والمغرب نازم على بلنا. والمبنى بنور هتنورنا والجو الثابت ليالينا. قربت الشمس تودعنا والمغرب يبدأ ويجينا والصايم يفطر. على عيني وراسي يا أمورة من الدش. لا من بيت الكلوة واكسر لي كمان نص ماسورة. عايزة هب جلو كان دوز وصغير ما يكونش عجوز. ادي حتة مشبية ونعمة وادي ركبة كمان من غير ما تقول حد كنت عمالك زهر الإحسان وقليل الكيب من أيدينا. خد يلا حسابك يا أخينا، خلينا نروح خلينا. حرمت الشمس بواسعنا والمغرب يكسر ويدينا والصايم يفطر والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر محدش صاحينا علشان نتسحر. قربت الشمس توسعنا والمغرب يكسر ويدينا. يا سلام على سعد العصرية نسمع في الراديو القرآن ونشوف أحيانا البلدية تبقى حلاوة رمضان. بنحضر في ايدينا بلا والمغرب نعزم على بلا. بنحضر في ايدينا بلا والمغرب نعزم على بلا والمبنى النور هتنورنا والجو الثالث ليالينا. قربت الشمس توسعنا والمغرب يبقى ويجينا صايم يفطر. هتنص كنافات هلال والنبي وتكون بس طرية محشية يا حضرة أمه. أنا دايما أحبها محشية بقطايف وكنافة تحلي لكن رمضان أحلى تملي ولا ألف محل على محلي على وجهه مع أنه حزنينا. والصايم يفطر والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر محدش صاحينا علشان نتسحر. قربت الشمس توسعنا والمغرب يبدأ ويجينا. يا سلام على سعد العصرية نسمع في الراديو القرآن ونشوف أحيانا البلدية تبقى حلاوة رمضان. بنحضر في ايدينا بلا قربت الشمس توسعنا والمغرب يبدأ ويجينا. قربت الشمس صباح الخير يا كل المستمعين وابتدي يوم جديد شمسه تنور كل طريق السواقين والبياعين والصيادين يسعوا يدوروا طلبة ودكاترة ومهندسين وستات البيوت اللي لسه صحيين الورد فتح للسماء وسايبها عالخالق المعيد كل يوم معاكم من اسكندرية 101.1 FM وفي النهاية مفيش نهاية الصبح دايما بداية إذاعة اسكندرية هواها يرد الروح يوم والتالي مدينة بنعادل نسرح مع حلمنا ونسافر صباح الخير. رمضان يا ابو اسم الغالي ولا القمر اول ما الرؤيا بانت واما سمعنا الخبر قلنا من يوم ورايح راح يحلو السهر يا رمضان يا رمضان نتقابل والمحبة تجيب معنا كل ضهر وياك لما تحلى دايما ساعة الفطار نتقابل والمحبة تجيب معنا كل ضهر كل ليلة وكل ليلة نسهر مع بعض عيلة ليلة كل ليلة نسهر مع بعض عيلة كل ليلة وكل ليلة نسهر مع بعض عيلة رمضان كان ابني الصغير كان ايه اللي كان ايام ما كنا نفطر ونخبر عالجيال كان ابني الصغير كان ايه اللي كان ايام ما كنا نفطر ونخبر عالجيال ونقول حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو ونقول حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو رمضان ليالي الله عليها تخلق بينا السلام تملى القلوب مودة والناس تنسى الخصام يقولوا الليلة عيد نلبس على طول جديد الليلة عيد نلبس على طول جديد ويقولوا الليلة عيد نلبس على طول جديد رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان زيك مفيش بين الايام كلك حسنة كلك حسنة بيزيد معك نور الاسلام فضل وبركة فضل وبركة لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان لياليك محلاها يا رمضان

يعني بس الواحد يروح يشوف لأم تانية. ما تلفش وتدور يا عاد انت. قولي فين الكهك؟ أقولك الحقيقة بس ما تجيب السيرة. لا بس انا خايف لحسن ما تصدقنيش. قول بس لما اشوف. شوف يا ستي انت من شوية ما سمعتيش خرفشة؟ اظن اه، لكن سببها ايه الخرفشة دي؟ سببها ان الكحك كان بيتخانق مع بعضه خناقة الرب السماء. بتقول ايه يا واد؟ بقى الكحك اتخانق مع بعضه؟ مش انا بقولك مش هتصدقيني. طيب وايه سبب الخناقة دي بقى يا اخويا؟ السبب ما فيه، سبب بسيط خالص. طب قول. الغريبة كانت قاعدة في حالة في ركن من الصوم. دي الغريبة؟ اه. طب ما انت عارفها في امانة، تملي في امانة، لا تحب لا تهش ولا تنش. طب وبعدين؟ ام الكحك قاعد يبص لها بصات مش لطيف. ليه؟ بصلها ازاي بقى؟ بصلها كده يا ماما من كحك لكحك. بقى بصلها من كحك لكحك. يا عيني يا عيني. وبعدين؟ وبعدين وانت طبعا عارفة ان هي نعمة، نعمة ما تحبش الحركات دي. اه طبعا يا اخويا دي نعمة قوي. قامت قالت له بتبصلي كده ليه يا سكاح؟ وبعدين قال لها نعم يا ست غريبة انا بصي على كيفي، وإذا ما كانش عجبك يا اختي سيبيلك صغر ده. والغريبة بقى سكتت؟ ابدا يا ماما، قالت له اخرس يقلل السمن يا عدم السكر. زي بعضه. وبعدين قولي الكحك بقى لازم زعل. طبعا يا ماما، قال لها انا عدم السكر يا قليلك البانيليا. يا ساتر استر. وبعدين قالت له اسكت احسن والله العظيم احلبك بحته كحكه. يا حفيظ يا رب، دي الخناقه حميت قوي قوي يا ماما، ولا عندكش فكره؟ لا عندي يا اخويا عندي، بس قول. وبعدين الكحك قال لها الحق مش عليكي، الحق عد ايه اللي انت منه. قولي يا بندق، والغريبة بقى قالت له ايه؟ قالت له نعم على كل حال انا واحدة من عيلة كبيرة. هي بقى من عيلة كبيرة؟ اه يا ماما، دي من عيلة قرايس. يا سلام. والكحك بقى سكت؟ لا ابدا يا ماما. تعرفي قال لها ايه؟ قال لها عيله كبيره. منين؟ اما حكايه غريبه. لكن ما هو الكحك رخر من عيله كبيره. لا يا ماما، بينه وبينك ده من عيله واطيه خالص. كحك كحك. طب وبعدين؟ وبعدين يا ستي جاك الست عجمية. عجمية مين؟ مرات سكاح. وعملت ايه بقى الست عجمية؟ راحت ماسكة ست غريبة وقعدت ترسلها. ترسلها؟ قعدت تقولها مالك ومال جوزي يا سايبه. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. Thank you. الوليد في ايدي قمت هزيته غربة الوليد في ايدي قمت هزيته وفرح الدنيا كان عيدي بالقلب عبيته شفته خطفته من الزمن ودريته شفته خطفته من الزمن ودريته يلي وريدي وريدك امتى حتمشي في ايدك فانوسك العايق فانوسك العايق وتروح لجدك بيته وتروح لجدك بيته وتروح لجدك بيته بعد المغارب حبايب يلفوا الحي بعد المغارب حبايب يلفوا الحي والضيف ايديهم اوعى يا عم السكة وسع لهم خليهم يجوا لعندي ده الود ودي يجوا لعندي ده الود ودي املى الكفوف واديهم اصل الخيال خدني شفت الرضيع ابني اصل الخيال خدني شفت الرضيع ابني بينهم وخدته في حضني بينهم وخدته في حضني خدته في حضني وقلت يا رب كبر في العيدان عليهم قص الصفيح مصابيح قص الصفيح مصابيح يا اسطى وساوي الزوايا واعمل مكان للنور لابني اللي جاي ورايا اصل البشر سلسلة اصل البشر سلسلة حكاية ماسكة حكاية رمضان فانوس وبقشيش زينة ونور ويميش كنافة وقطايف وسكر سنترفيش هي دي برامج اسكندرية في رمضان على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم بيضمهم بأيديهم ويفرقوا حالهم سبب لقاهم ايه؟ ليه؟ وكان فراقهم ليه؟ ليه؟ الدنيا ريشة هوا طايرة بغير جناحين احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي فيها ابتسامة وفيها آه فيها قاسية وحنية جمال حياة فيها اللي بيشكيها واللي بيرضيها آه واللي قاسيها طيرة بغير جناحين احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين في الدنيا في الدنيا الثامنة الاسكندرية صباح الصباح يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صبح صبح صبح صبح يلا بينا الشمس هلا هاوي الشمس هلا خفت الليلة الجو عندنا رايح طول السنة في الصباح متجمعين يا صباح الخير يا اللي معانا الاسكندرية الحلوة والله اسكندرية يا ست الكل صباح الخير يا اسكندرية صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح العاشق الهان صباح الخير يا هان صباح العاشق الهان إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هان من جمال نفوسنا نرى جمال الناس ومن صفاء قلوبنا نحب الناس ومن الرغبة بالخير تتكون الصداقات الدائمة وروعة الأشياء لا تلمس باليد مدخلها العين محركها الفكر مستقرها القلب عش لحظاتك بعين تحب الجمال وفكر منفتح تستطيع عندها أن ترى جمال الحياة مهما كانت المصاعب مهما اشتد الألم سيبقى الأمل ملجأ كل روح بكل الحب بكل الأمل أهلا بكل الأصدقاء المستمعين وفترتنا صباح الخير يا اسكندرية وفريق عمل هذا الصباح المشرق محمد أحمد إسماعيل شريف فاروق وأحمد وهاب بلدي وأصلي وأصلي وفصلي يا بلد تاريخ وبرقص كل مشاكلي وعدي وفوت وبكمل واجري أنا كده وأنا حالف من صغري مصر يا مصر هجيبه أكيد وفترتنا لهذا الصباح يقول فيها الحكيم: انزع الحقد من قلبك لتفوز بحب من حولك. السيرة العطرة كشجرة الزيتون لا تنمو سريعا لكنها تعيش طويلا. بنوك الآخرة باقية لا تعرف إلا النماء والبقاء. بيني وبينك، أصحاب النفوس القوية أبدا لا يعرفوا اليأس. هل أنت من أصحاب النفوس القوية؟ أهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترة صباح الخير يا اسكندرية. وأولى مداخلات هذا الصباح، يا ترى مين معنا وعايز يقول إيه؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيات فريق العمل والسادة المستمعين. أهلا وسهلا. ألو، أيوة، السلام عليكم. أهلا، السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ سليمان. في البداية نقول الفارق بين الصبر الجميل والطفش الجميل والهجر الجميل. الصبر الجميل صبر بلا شكوى، الطفش الجميل طفش بلا عتاب، الهجر الجميل هو هجر بلا أذى. النفوس القوية، الصائم يتزود بقوة نفسية ثلاث، هي قوة الإرادة وقوة المراقبة وقوة الصبر والاحتمال. بهذه القوة النفسية يصفر المجتمع بالمواطن الصالح الذي يخلص في عمله ويؤدي نحو ربه ودينه ومجتمعه أكمل أداء، فلا يتهاون ولا يسرق ولا يغش ولا يرتشي، إذ يعصمه من ذلك مقام الإحساس الذي اكتسبه بالصيام الحق. أما أثر الصيام في بناء المجتمع فإننا نجده يعتمد على مظهرين، هما الوحدة والمساواة. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين شخصية القائد الذي يدير المجتمع والداعي إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ففي السنين العشرة التي مكثها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة اكتملت معالم الدين، وأصبح الرسول عليه الصلاة والسلام إماما وحاكما وقائدا وسياسيا، ومثلا أعلى من الإيمان بالله وسمو العقيدة واليقين وطهارة النفس وكمال الأخلاق، وصارت مجاري الإعجاب والتقدير من جميع الأجناس متدينين وغير متدينين. والقرآن فيه شمولية الخير لأي أمة تتمسك به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وما زال صورة حية لهذا القرآن، وهو الأسوة الحسنة في الدارين. ولسنا نقول هذا الكلام لأننا نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، فنحن أعرف الناس بأنه لم يكن إلا بشرا مثلنا، ولسنا نقصد من التآسي به وبصحابته عبادة السلف كما يفهم بعض السطحيين، لأننا لم نتخذ من محمد إلها يعبد، ولم نتخذ من صحابته قديسين نتبرك بهم ونقرب إليهم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنا بشكرك أستاذ سليمان، وصباحك جميل إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. مستمعينا الكرام، لا شيء في الدنيا يعيش لنفسه، النهر لا يشرب ماءه، والبحر لا يأكل سمكه، والأشجار لا تأكل ثمارها، الشمس لا تشرق لذاتها، والزهرة لا تعبق لنفسها، وذات الضرع لا تشرب لبنها، خلقت الأشياء لتخدم غيرها. هذه حكمة الله ورسالته لنا لنعيش لبعضنا، فلنكن عونا لبعض ولنسعى دائما في الخير. ودلوقتي معايا مكالمة ونقول ألو. ألو. ألو. أيوة. أيوة حاج. ألو. أيوة حاجة، صباح الفل. يا أستاذ أحمد، صباح الفل. نبعد شوية عن التلفزيون أو الراديو. أوضي حاضر. أيوة، الله يكرمك يا رب. صباح الخير خيرات كده لحضرتك. ربنا يكرمك حضرتك والأستاذ محمد أحمد سماعيل والابن الشريف فاروق وجميع المستمعين والمستمعين. ربنا يكرمك يا حاجة. الله يخليك. بقول في هذه الأيام المباركات ندعو الله العلي العظيم، والحقيقة ان احنا اصحاب النفوس المؤمنة لا يعرفون اليأس زي ما حضرتك قلت. بندعوه ان يرفع عنا البلاء والوباء، وان يحفظنا في اسمه الحصين سرمدة، ولا نيأس ابدا من رحمة الله تعالى، فهو الرحمن الرحيم بعباده. ومعي بعض ايات الحفظ هنقولهم. فضلست. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن ربي على كل شيء حفيظ، وكنا لهم حافظين. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وعندنا كتاب حفيظ لكل أواب حفيظ، وإنا عليكم لحافظ. اللهم بحق هذه الآيات الشريفة والأسماء المعظمة التي لا نظير لها، أسألك يا رب أن تحفظنا من شر كل ذي شر، ومن جميع المؤذيات الخارجة من الأرض والنازلة من السماء. بصبع الجميع والأمنيات الطيبة لكم كلكم، ودايما يا أستاذ أحمد الفترة السرية وحضرات المستمعين اللي بيقدموا كل ما هو طيب. ربنا يكرمك حاجة مهاب، وكل سنة حضرتك طيب وحضرتك بصحة وسلامة. ربنا يكرمك مع سلامة الله. صديقي المستمع، إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر اصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون معك مصحف تمشي به في الطرقات، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. نقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب. نقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب. ومعايا مكالمة ونقول ألو. ألو. ألو. أيوة. صباح الورد. صباح الفل. أهلا يا شيماء. ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ انا سعيده جدا بالحلقه النهارده. ربنا يكرمك يا رب. عايزه اقول لحضرتك ان البرنامج بتاع حضرتك نفوس عامره اتعلمت منه كتير. ربنا يكرمك. بجد كان من الحاجات البرامج اللي اسهمت في تغييري بجد، لانه بجد استمتعت بيه جدا جدا. جزاك الله عنا خير. ربنا يكرمك يا رب. حضرتك بتقول ان اصحاب النفوس الطاهره لا يتسلل الياس الى قلوبهم وكده. انا استبد بيا الحزن والياس لحظات كتير، لكن سمحت الشيخ الشعراوي دعاء ليه جزء من دعاء يقول ايه. اللهم اني احمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل اللي بيجيبه لنا خير، لما الانسان يعني الانسان يحرص كده على رضا ربنا ويذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ودايما دايما الانسان يقول وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وانا لما عملت كده الحمد لله ربنا ادخل الى قلبي السكينه، وبقيت الحمد لله من اصحاب النفوس المطمئنه. الحمد لله. والنفوس الراضية بقضاء الله وقدره. وأنا لا أطمع إلا في رضا ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا عندما أخرج من هذه الدنيا يعني أترك ذكرى طيبة، كل من يذكرني لا يذكرني إلا بكل الخير. وإن شاء الله يعني أنا بطمع يعني بطلب من ربنا سبحانه وتعالى من خلال الأيام الجميلة اللي احنا فيها دي،

مش الصورة اللي انت اخدتها علي. المظهر مش وحيد مش كافية لان خلينا نحكمه، العكس صحيح. ممكن تلاقي شخص كلامه حلو قوي وتصرفاته السريعة جميلة جدا، لكن مع الوقت تكتشف انه لا مش حقيقة. معنى كده ان السيرة الطيبة ما بتتكونش من من من يوم واحد او من شهر. السيرة الطيبة عايزة سنوات عشان تتكون، وبعدين بتسيب بقى أثرها حتى بعد الإنسان ما يتوفى. بتلاقي الناس كلها اللي حواليه فاكره، وبتلاقي على فكرة السيرة الطيبة بتلاقي زي ريحة العطر كده منتشرة في كل مكان. ما بتلاقيش شخص واحد اللي بيتكلم عن الشخص ده ويقول عليه ده كويس، لا بتلاقي ناس كتير بيتكلموا عليه ويقولوا نفس المواصفات اللي بتتحكى عنه. عشان كده دايما بيقولوا ليس كل ما يلمع ذهبا، والانطباع الأول مش دايما هو اللي بيدينا الصورة الحقيقية. لازم نصبر ونشوف مواقف الشخص ونشوف سيرته وكلام الناس حواليه ومواقفه على الناس، من هنا نقدر نبتدي نحكم. عشان كده فعلا السيرة الطيبة عاملة زي شجرة الزيتون، بتتكون ببطء لكنها بتعيش يعني لسنوات طويلة قدام. بس ازاي الانسان ممكن يكون فعلا السيرة الطيبة؟ ودي الاجابة في السؤالين او في بقية الاسئلة اللي حضرتك يمكن حضرتك سألتها يا استاذ احمد. السيرة الطيبة بتتكون بان الانسان لما يزرع من يشيل من نفسه الحقد ويحب الخير، يشيل نفسه الحقد ان هو ما يحسش دايما ان هو مقهور وانا اللي ناقصني والناس كلها عندها كل حاجة. لا، ربنا سبحانه وتعالى مقسم الارزاق، قد ينقصني انا شيء ويكون عند الاخر شيء تاني وهو ما يكونش عندي وهكذا. هي المسائل متساوية، بس احنا يعني نظرنا او بصرتنا ما بنشوفش غير اللي ناقصنا وعند الاخرين. او كمان لما بنكون في خلاف او في غضب ويستأثر بينا الغضب، انا هقوله كلام يزعله، انا هقوله كلام يعمل لا، نحس ان الدنيا مش باقية، يعني الحياة قصيرة ومش باقية خلاص، وربنا سبحانه وتعالى مطلع وهو شاهد وعارف احنا ايه واللي قدامنا هو عامل ايه. كمان السيرة الطيبة بتتكون لما الانسان يعمل للاخرة، يعني مهما حصل وحتى لو الاخرين انكروا اي شيء، لكن سبحانه وتعالى ربنا مطلع، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انفصل وانقطع. فطالما ان هو شيء لله انا هستمر اعمله، حتى لو الناس ما يعني ما عطونيش التقدير اللي انا يعني استحقه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيدولي. وبعدين سيرتي والسيره هي اللي هتبقى في الاخر وهتبقى خير شاد، حتى لو الانسان ساب الحياه او ساب المكان كله. برضو السيره الطيبه بتبقى بزرع الامل. حضرتك بتسالني من النفوس الو حضرتك سامعني؟ انا سامعك يا ريم، انا سامعك. النفوس الطيبه القويه هي النفوس اللي ما يعني اللي ما تعرفش الياس. فعلا يا استاذ احمد، ديننا امرنا بالاستبشار. انا النهارده فتحت الفيس على جمله عجيبه من احد المشتركين معايا على الفيس، هو دكتور، قال جملة عجبتني جدا جدا وعطتني طاقة إيجابية. أول مرة قال أبشروا الفرج آت، بس مجرد ما سمعت الجملة دي معرفش ليه حسيت بالاستبشار، يعني حسيت بالبشرة. إحنا محتاجين الأمل، محتاجين اللي دايما يزرع جوانا كمان طاقة إيجابية. الإنسان محتاج إنه ما يأس مهما كانت الدنيا ضلمة من حوالينا. إحنا مرينا بظروف صعبة وربنا خرجنا منها، يبقى أكيد الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر بيها عهدنا مع الله سبحانه وتعالى إنه هو هيخرجنا منها. أستاذ أحمد، أنا وأنا صغيرة ماما كانت بتعلمني حاجة حتى دايما لحد دلوقتي بتفتكرها، كانت تعلمني دايما إني لما أقع ما أقومش وأعيط وأبلى الدنيا، أقع وأقوم، أول ما أقوم أقول اسم الله. يعني دايما كنت حتى بقيت أشوف الناس بقى يشوفوا المشهد ده وأنا صغيرة، وأنا بجري أقع على الأرض واقوم اقف اقول اسم الله وما عيطش واكمل سكتي، الناس يضحكوا. يعني ازاي طفله وتعمل كده؟ اتعودت ان الحياه كده، ان الواحد بيقع لكن ممكن يقوم ويقف تاني. فالياس احنا مش بس ما نحسش بيه، كمان ندي للاخرين دايما طاقه امل، نحاول دايما بكلامنا. وفي حد اصلا ممكن تكلمه تحسه وانت بتتكلم معاه انه عنده، انه يديك طاقه ايجابيه. لو انت في مشكله يحول لك مشكله، يحل معاك مشكلتك ويشوف الحلول ويديك امل في بكره. احنا محتاجين ده ان احنا نعمله مع نفسنا، محتاجين ده كمان ان احنا نحسس الاخرين بيه. وانا بشكر حضرتك وكل سنه حضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه. شكرا ليك يا ريم، ومش عارف اقول ايه بعد المكالمه، يعني انت قفلت الفتره كده. شكرا ليك يا ريم. شكرا يا ريم. مع السلامه. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عالناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. الكلمة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. جعل الله روحكم الطيبة تسكن القلوب ووجوهكم الباسمة ترتاح لها العيون ونفوسكم المطمئنة تملك النفوس وجعل العافية لباسكم والمغفرة ستركم والسعادة طريقكم والقرآن رفيقكم في الدنيا والآخرة. صباحكم كل شيء تتمنوه من خير الدنيا والآخرة. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتذكر والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون والحزن بيتلون كل ما لقيت بالايد. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود. ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما أبشروا ولا تظنوا أن القليل من العبادة لا ينفع بل أبشروا بحسن القبول متى حسن العمل وخلصت النية فإن العبرة بالكيف لا بالكم. واستعينوا بالغدوة وهي السير أول النهار إلى الزوال والروحة وهي السير بعد الزوال إلى الليل والدلجة وهي السير آخر الليل. وقد استعار هذه الأوقات الثلاثة لأوقات النشاط واستعينوا على أداء هذه العبادات والصلوات بفعلها في أوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة ولا تشغلوا بالعبادة كل أوقاتكم لئلا تسأموا فتنقطع عنها بالكلية. فينبغي للعبد إذا أراد المداومة على عمل الخير أن يختار للعبادة بعض الأوقات المناسبة كوقت الصباح وبعد الزوال وساعة من آخر الليل. فالبشر والبشارة هي لغة من لغات الإسلام. خليها على الله على الله وماشي جو يلا يلا. خليها على الله على الله وماشي جو يلا يلا. خليها على الله على الله وماشي جو يلا يلا. الشاطر يجري ورا عيشه وبجهده حيتم نعيمه والخايب يجني عليه تريشه. صديقي المستمع، لعلها المنجية أو المنجية. دائما ردد قبل كل عمل لعلها هي المنجية، وسترى كيف تتحول حياتك إلى سباق متواصل للبذل والعطاء. لعلها المنجية تصلك أخبار غير سعيدة عن سين أو صاد من البشر، فتقف عندك ولا تنتشر هذه الأخبار. لعلها هي المنجية وتسمع أن فلان يسبك وقد نقل إليك هذا السب، فتذكر قول مولاك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فتكظم غيظك وتعفو عنه. لعلها المنجية. هل يا من تسمعني ستسير على ضرب هؤلاء؟ أتمنى ذلك. Flash. أصدقائي صديقاتي صباح الخير، معاكم مع فلاشة جديدة من فلاشات شهر رمضان المبارك. والنهاردة كلامنا حيكون عن تنظيم الوقت للأم العاملة في رمضان. الأم العاملة هي المسؤولة عن ترتيب المنزل وإعداد الطعام، وفي نفس الوقت مسؤولة عن الأطفال وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى عملها الذي يتطلب منها بذل مجهود كبير وتقضي فيه ساعات يومية مقررة. فكل هذا يتطلب أن يكون لديها مهارة إدارة الوقت في شهر رمضان أكثر من أي وقت آخر، حتى يمر هذا الشهر الكريم عليها بسلام دون أن تقصر في حق بيتها أو في مهام عملها. شراء الاحتياجات والمستلزمات قبل رمضان. فجهزي قوائم المشتريات واحتياجات المنزل من طعام وسلع غذائية وابدأي في شرائها قبل الشهر، وهذا يساعدك على توفير الوقت خلال اليوم. أيضا الإعداد المسبق للطعام، فاستخدمي الحيل التي تعمل على إدارة وقتك، ومنها تجهيز الطعام بشكل مسبق، إما بزيادة حجم الوجبات التي تطهيها وتخزين الفائض منها لليوم التالي، أو إعداد طعام الأسبوع وتخزينه في المبرد واستكمال طهيه عند العودة من العمل. يجب أيضا تحضير قائمة طعام مسبقة تكفي لمدة أسبوع مثلا، بالأطباق التي تريدين تقديمها على وجبة الإفطار حتى لا تضيعي الكثير من الوقت بالتفكير. وجففي أكبر قدر من الخضروات للموسم لتوفير الوقت والجهد، ويمكنك تحضير كمية كافية من البصل والثوم المفروم ووضعها في علب محكمة الإغلاق والاحتفاظ بها في الثلاجة لاستخدامها عند اللزوم. تحضير كميات كافية من قبل رمضان من صلصة الطماطم والاحتفاظ بها في أكياس بحجم وجباتك في الثلاجة، وتحضير اللحم المفروم المعصج والمطهي لاستخدامه عند اللزوم ما يوفر الكثير من الوقت. أيضاً جعل الأبناء يشاركونك في الأعمال المنزلية البسيطة مثل تنظيف المنزل أو إعداد المائدة أو غسيل الأطباق، وهذا بالطبع سوف يعمل على توفير الوقت لديك. أخيراً عزيزتي، رمضان هو شهر الخير والبركات، وكلما استطعت فيه إدارة وقتك بشكل جيد خلال اليوم سوف تنهال عليك بركات هذا الشهر الكريم من نجاح في العمل وبركة في الوقت وأوقات ممتعة مع عائلتك وأوقات عبادة تمنحك القرب من الله والسكينة. خلصت فلاشة النهاردة، وبكرة معاكم مع فلاشة جديدة. كنت معاكم جيهان مصطفى. فلاش. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. الإسكندرية. كلامنا لما يكون موصوف في البرد يملى الدنيا دفا، في الحر يملى الدنيا طراوة. ما هو أصل إحنا حروفنا بتجري وجوه مستمعينا بتسري. ما تقولش سحر وأحلى شقاوة، شقاوة اسكندراني، شقاوة اسكندراني. أماني أو الصوت أهلا بكم أصدقائي وشقاوة اسكندراني. قالوا أحسن حال أن تكون في حالك، وردة شائكة عطرة أفضل من وردة بلا شوك ولا عطر. أبونا آدم كان أسعد من جميع أولاده وأحفاده، فلم يكن له أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا خال ولا عم ولا حماة. وجود أخت في العائلة يجلب السعادة. أظهرت دراسة جديدة أن وجود أخت في العائلة يساهم في صحة المراهقين العقلية ويمنحهم المزيد من السعادة. ذكرت إحدى الباحثات أن الشقيقات يحمين من الاكتئاب أكثر من الأشقاء، فيما لم يظهر أن الأشقاء يؤثرون على احتمالات إصابة المراهقين بالاكتئاب. أرجعت الباحثة ذلك إلى أن الفتيات يملن إلى التكلم عن مشاعرهن أكثر من الفتيان، مما يجعلهن مؤتمنات على أسرار الأشقاء. زوجة مفترية. لم يجد عجوز في ألمانيا مفرا من زوجته الغاضبة سوى الإسراع بالهروب بملابس البيت بعد أن قامت الزوجة بإشهار سكينا في وجهه. تقول الشرطة أن الزوجة 57 عاما أصيبت بجرح طفيف في الاشتباك مع زوجها. فرضت الشرطة حظرا على الزوجة الغاضبة دخول منزل الزوجية لمدة أسبوعين، وأمرت ببقائها في السجن لمدة يوم واحد. ونقول مع صلاح جاهين: حبيت لكن حب من غير حنين، وصاحب لكن صحبة ملهاش أمان، رحت الحكيم وأكتر لقيت بلوتي، إن اللي جوه القلب مش على اللسان. عجبي. كان معنا بلمساته الفنية محمد سعيد. شقاوة اسكندراني. أماني أبو الصوت. رمضان فانوس وبقشيش، زينة ونور ويميش، كنافة وقطايف وسكر سنترفيش. هي دي برامج اسكندرية في رمضان على راديو اسكندرية 101.1 FM. رمضانك أحلى. امشي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها دوس على الدنيا وطير وديني جنة حمك وتفيح عنيني عايزة اشوف الجنة بعيني وانت معايا وعيش لياليها ليه الدنيا حنبكي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين ومكالمات الأصدقاء لاشتراك معنا في فترتنا فترة صباح الخير يا اسكندرية. ومين معانا وعايز يقول ايه؟ ألو. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. السلام ورحمة وبركاته. كامل بيه ازايك؟ أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك أستاذ كامل. على حضرتك وعلى أسرة العمل وكل مستمع الاسكندرية الجمال. يعني واحد بيحب دايما يسمع صوت الناس المثقفة الجميلة اللي بتدينا المعلومة القيمة اللي احنا بنبعدين سعداء بسمعهم. ربنا يكرمك استاذ كامل. شريف بيسلم عليك ويقول لك صباح الفل. صباح الفل عليه باشمهندس شريف، شخصية جميلة من الشخصيات الجميلة ذات السيرة الحسنة. قول لي بقى هنطلع نصطادوا امتى؟ انا والله يا استاذ احمد انا اللي معجزني بس ظروف رجلي، لان انا لما بقعد شويه رجلي اتورم كده. هنجيب لك كرسي. والله هنجيب لك كرسي مخصوص السكام. عندي كراسي صغيره وعندي كراسي اللي هي الظهر دي صغيره بتطبق، وعندي عده الصيت كامله واخد بالك. وانا خلي بالك انا طيار ماهر وليا تاريخ قديم قوي في الصيد. عندنا في منطقه السلسله وفي المينا بتاعت السلسله ياما خدت سمك حي. والله الواحد دايما وحشنا الواحد يمسك بوصه. الله يا استاذ كامل. والله وان شاء الله يعني بتجمعنا الظروف ونطلع مره انا وانت كده رحله سير كده وناخده معانا الباشمهندس اسمه ايه شريف العزيز اللي هو برضه وشريف كمان سيار كمان. شريف بيحب بيحب يصطاد. وطارق عبد العزيز ما شاء الله. وعلى فكره برضه الاستاذ هدى يسري برضه من دي صيادة البوري دي. ايوه. اللهم اجمعنا كلنا كده في الخير ان شاء الله. يا رب. حقيقي انا استمتعت بمكالمه ريم حسين، استاذه ريم حسين. ايه الجمال ده يا ريم؟ الكلمات الجميله المسترسله بمعناها انا على فكره انا لما بقول حاجه بتبقى نبع من القلب، لان انا قاعد مستمتع بالكلمه وكنت اتمنى المكالمه تطول اكتر. ويمكن انت حضرتك في الاخر قلت لها انت قلتي يعني اللي انا كنت يعني انت نهيتي الفتره. نهيتها خالص دي قفلتها. جابت برافه. بالظبط. وده برضو لا يقلل من الحاجة مواهب الاستاذ سليمان طه حسين ومن الناس الجمال اللي احنا متعودين سمعته. انا بشكرك يا استاذ. عايز اقول لحضرتك ان السيره الحسنه ليها مكونات. يعني لازم الانسان لابد ان يكون يحمل قدر كبير من التواضع. لازم الانسان يراعي دايما الانسان اللي هو قدام منه، يحترمه، يراعي كلامه، يقبل منه كل شيء ويتناقش معاه بهدوء بدون نرفزه بدون تعالي بدون تكبر. لا يشعره ان هو في الثقافه او العلم اعلى منه درجه، بل بالعكس ان هو لابد الانسان يكون عنده الرصيد الكافي لترك هذه السيره عند الناس. ناس كتير قوي تركت سيره حسنه. لأن الناس دي فعلا حببت الناس كلها فيها. لما تلاقي الناس دي تتكلم كلام جميل منطقي، بتحب الناس، بتحب الخير للناس، بتحب دايما انها تبقى واجهه مشرفه وقدوه في الاحترام وخد حضرتك. دي كلها حاجات جميله جدا بتسيب ذكرى حسنه. لابد الانسان انه يتخلى بقى عن الحقد والضغينه والكراهيه والبغض وخد حضرتك، لان دي كلها صفات سيئه دي لا تترك ابدا سيره غير حسنه عند الاخرين. فالسيره الحسنه دي حاجه عاليه في المقام، علشان نصل بيها لابد ان احنا كلنا ان احنا يبقى عندنا كل المقومات ان احنا نصل الى هذه السيره، وان ان شاء الله رب كده يجعلنا من الناس اللي هم سيرتهم حسنه عند الاخرين. انا بشكرك استاذ كامل وصباحك جميل ان شاء الله. وصباح الفل على حضرتك وعلى كل مستمع زاف الاسكندريه وعلى اذاعتنا الجميله وباشمهندس شريف فاروق، بحييه تحيه خاصه وتحياتي لحضرتك. ربنا يكرمك استاذ كامل، شكرا لحضرتك. مع السلامه. شاطر يا عالي شاطر، شعر كلامك سحر، كل اشعارك حلوه ورسم فنك ماهر. شاطر يا عيني شاطر، شاطر شعر كلامك ساحر. الطيبون أصناف مثل أشكال الزهور ومثل أنواع العطور، فالروائح تختلف ولكن يجمعها رائحة الطيب. سمعني شعرك يا شاعر، خليني أشبع يا ساحر. اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة فيك وطول الصحبة فيك ولذة المغفرة وصفاء الود وحسن الخاتمة بصلاح العمل. معانا مكالمة ونقول ألو. ألو. أيوة أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. حنان الحلو مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ. مجموعة العمل وكل المستمعين. أهلا بيك يا أستاذ، الله يكرمك يا رب. أنا بشكر كل المستمعين اللي قبلي طبعا، أبدعوا يا رب أنا أضيف حاجة ليهم فعلا يعني بجد يعني تفضل استكمل. ربنا يكرمك. مش عايزين ننسى يا استاذ احمد ان كل ابتلاء ربنا بيديه للانسان ما هو الا انه ورقه امتحان صعبه. وبما ان الدنيا معلم كبير، اذا احنا تلامذه في الدنيا دي، فطبيعي لازم ملحين للحين ناخد ورقه امتحان عشان نعرف مدى قوتنا. بس إن عشان ناخد ورقه امتحان دي مدى قوتنا بنعرفها ازاي؟ بالمقومات اللي معانا. انا واحدة من الناس يعني بحب الحاجات الصعبة جدا في حياتي. الابتلاءات دي ببقى يعني عايز اقول اول ما ربنا بيديني ابتلاء بقى في الاول بنهار فعلا وببكي، لان انا طلعت ولا نزلت انا بشر. فجأة يجيني مؤشر كده اهدي، امسك القرآن اقعد اقرأ قرآن، انهمك ابعد عن الدنيا خالص. مش علشان ربنا يزيح عني الغمه، ده كله بامره، هو اللي مقدره هو اللي هيشيله. لكن انا عشان مصممه عايزه اعرف ايه الحكمه يا رب، اديني الحكمه عشان اقدر امشي على الخط ده. افضل يا استاذ احمد اقرا لغايه فعلا ما اوصل للحكمه. غير كده بوصل للحكمه وبتديني اشاره نسيتي ورقه الامتحان الصعبه اللي لازم تحليها. الحمد لله ربنا بيقويني فعلا. طب احيانا الصوره يا حنان بتبقى مهتزه كده والواحد مش عارف يمسك الخط، يعني يعمل ايه؟ من خلال تجربتك احكي لنا، ما عايزين نسمع يعني يعني يعني يعني اصرارك وعزمتك في الوصول الى هذه الحكمه. قد يطول الابتلاء، ماذا نفعل؟ برضو القبم رب الصمود، الصمود يا استاذ احمد، لازم نصمد تمام، ومهما تعمل تعمل حسابك ان انت مش هتضيع القدر بايديك. ربنا هو بامره، نقرب منه قوي، نقرب من ربنا قوي على قد ما نقدر تمام. والله يا استاذ احمد انا مره تم حد عايرني بان انا كنت في مصيبه، انا كنت في مصيبه مصيبه مصيبه تنطبق السماء على الارض لو اي ام ما تتحملها. سبحان الله، انا بقربي من ربنا تمام، ظهرت انسانه عاديه جدا، وبخرج وبتعامل مع الناس وانا جوايا قوه فولاذيه ومؤمنه تمام ان ربنا هيزيحها بس زي ما هو عايز. بس انت لما كلنا نتعظ كاسره او كعائله، نتعظ ناخد الحكمه من الموضوع ده. وفعلا طلعت بالنتيجه، صمت صمت جامد جدا. صحيح انا بعديها ما بكتش وما وفعلا كنت قويه قوي قوي قوي، مش عايز اقول لك القوه اللي كنت فيها. بعديها صحيح انا انهارت ودخلت عمليه كبيره، وكله قال بعديها حنان طبعا، كل ده اللي شالته في قلبها. لكن الايمان بالله، الايمان بالله واليقين، وان ربنا، بص ربنا يا استاذ احمد ما بيديش لحد حاجه هباء، ربنا بيقرص بيدينا كده تكه قرصه ودن عشان تتعظ وتعرف ايه الاخطاء. احنا الابتلاء اللي احنا فيه الوقت الحالي ده، انا كون ان هو يجي دي اكبر قرصه، دي اكبر قرصه، دي اكبر استاذ احمد. ربنا يا رب يا رب. بس يعني انا لسه نزل بوست لعلهم يفهمون. استاذ احمد انا هديك حاجه، ربنا نزل انذارات كتير للبشر، محدش امن، محد عارف يعني ايه الكعبه، ما يبقاش في حد. عمرها حصلت في عمرنا كله ولا في اجيالنا اللي قبل كده؟ لا، انا طلعت ان الموضوع ده يجي في شهر رمضان، بس حاجه واحده، العدل. العدل، انا مر عليا حاجه في شهر رمضان غريبه جدا. احنا المنطقه كان بيتعمل فيها حوالي 3 موائد رحمن، مش عايزه اقول لك كل يوم فيها ما لا يشتهي الانفس تمام. النهارده ما فيش، ومسجد كبير جدا، يعني مش عايزه اقول لك الخير كله بتاع المنطقه كان برضو بيخش المسجد. طبعا ما فيش كل ده. اللي حاصل ايه النهارده؟ كل بيت في العشرة الأوائل من رمضان، كل بيت، كل شقة في المنطقة، غني وفقير، اتخبط على بيبانهم وخدوا اللي بص يشوف عشان يعني ايه، مش مشكلة، بس شوف ربنا عمل عدل ايه. لأن انت ممكن تكون موائد الرحمن دي موجودة وفي ناس فعلا ما تقدرش تنزل، ما تقدرش تنزل خالص تمام. وممكن يكون ما فيش في بيتهم أصلا لقمة تمام كده. ادي نوع من أنواع العدل تمام. ما يجيش حد مثلا يروح يحد كل شهر ويعمل لنا عمره رمضان والكلام ده كله، وانت سايب وراك مش لازم الاسره بتاعتك، في العيله كلها، الدايره الواسعه، الدايره الواسعه. انا اسمع والله يا حنان، قول لي انا 58 عمره. طب وايه اللي جد؟ وايه اللي جد؟ واحد بيقول لي انا العمره دي 23 عمره. طب وايه اللي جد؟ ايه اللي جد؟ بس على فكره انا عايز اقول حاجه، انا لسه كنت بتكلم مع اولادي في الموضوع ده واحنا قاعدين في طاق كده بنتناقش. واحد من اولادي قال لي خلي بالك يا ماما، الموضوع مش هينتهي الا لما ينتهي الفساد في الارض خالص، خلي بالك لسه في فساد، لان انا برضه قاعده في بيتي مش عارفه الدنيا فيها ايه بره. هم شايفين الدنيا فيها ايه بره، لسه لسه. انا بس عايز اختم عشان ما اطولش على حضرتك، اختم بدعاء حلو قوي انا بحبه. انا مش عايزك تختمي والله يا حنان. نعم، انا مش عايزك تختمي. كتر خيرك يا استاذ احمد، ربنا يكرمك يا رب. يا رب انا بس ما كنتش بس اسخطت على المستمع. لا لا لا لا، كمكالمه متميزه كسابقتها. في دعاء حلو قوي انا دايما بحب اقوله لو وقفت قدام حد وخايفه منه او اي ابتلاء او حاجه، اقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا حافظ يا امين، يا رحمن يا رحيم، يا خافي الالطاف، نجينا مما نخاف. لو قلناه 3 مرات قدام اي كان الشخصيه واي كان الابتلاء الخفي دوت، ربنا هينجيك منه خالص. اللهم نجينا من كل كرب يا رب العالمين. انا بشكرك يا حنان، وربنا يحفظك انت واولادك يا بابا. شكرا لك، مع سلامتك. والله يا زمن لا بايدينا زرعنا الشوك ولا روينا، يا زمن وانت يا زمن قاسي قيل للسعادة متى تسكنين القلب؟ قالت إذا توفرت فيه عدم الحزن على ما فات، وعدم القلق على ما هو آت، والرضا بما قسم رب السماوات. ففي الشدة يقاس الصبر، وفي النقاش يقاس العقل، وفي المواقف يقاس البشر. هنيئا لمن يحرص ألا يظلم أحدا، ولا يغتاب أحدا، ولا يجرح أحدا، ولا يرى نفسه فوق أحدا، فكلنا راحلون. هنيئا لمن يحرص ألا يظلم أحدا، ولا يغتاب أحدا، ولا يجرح أحدا، ولا يرى نفسه فوق أحد، فكلنا راحلون. والله يا زمن مكتوب علينا ومن عارف مصير ربي، واللي انكتب على الجبين بنشوفه بعينينا. يا زمن والله يا زمن والله يا زمن والله يا زمن والله يا زمن. آخر مداخلات هذا الصباح. ألو ألو. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب وبخير وحطيبة، وللجميع أنا بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، لفريق العمل وكل المستمعين مع حضرتك. أهلا بك عز. أهلا بك عز. أهلا بحضرتك. تسمح لي بس أقول للزميلة العزيزة شيماء غالي، بقول لها كل سنة وانت طيبة، وربنا يا رب يشفي لها والدتها. أمين يا رب العالمين. شاء الله. بالنسبة في دعاء جميل جدا بيتقال في ليلة القدر اللي هو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو. الحمد لله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. آمين يا رب العالمين، وربنا يعني يستجيب لهذا الدعاء الجميل. وبحق ليلة القدر يا رب يا رب ربنا يكرم الجميع ويحقق لنا اللي احنا بنتمناه، والواحد كل اللي بيتمناه انه يكرمنا بالصحة والعافية ويبعد عننا كل شر. شكرا لك عز، صباح الجميل ان شاء الله. شكرا. مع سلامة الله. مع سلامة الله. مع السلامة. تسوى ايه الدنيا من غير احلى، تيجي منين الفرحة لو منجحناش؟ مفيش غنوة حلوة من غير انغى، مفيش احلام حنطولها لو متعبناش. واللي هلوك وشافوك اضعف من انك حلمك يتحقق، بكرة حياتنا نوك صدقني حتوصل فوق من تمسك. وفي النهاية تبقى ملاحظة، سيبقى الطيبون دائما حاضرون، تفوح مآثرهم في القلوب عطرا وزهورا. سيبقى الطيبون دائما حاضرون، تفوح مآثرهم في القلوب عطرا وزهورا. غفر الله لكم من عمركم ما مضى، وقدر لكم الخير فيما أتى، وألبسكم حلل الرضا، وفتح لكم أبواب القبول في الأرض والسماء، وأعطاكم خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بيدي كتير القلب الطيب قلب حنين حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفد ولما بيدي ولا عمره بينقص. بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختامه. كل أمنيات السعادة لكل الأصدقاء المستمعين، وكل الشكر للمتميز شريف فاروق، وكل الشكر لأبو ابتسامة وقبول حسن محمد أحمد إسماعيل. القلب الطيب بيسلم أمره، وهو أحمد وهبة بيسلم عليكم ويقول لكم شكرا ليكم. لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه، لا يمكن يجرح بيحس بغيره ويخاف على طيره، بيحب بروحه وبكل ضميره، قلب حبيب الكل أبيض زي الفل إياك تجرح. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معنا تكتمل الصورة. التاسعة، موجز أنباء الساعة التاسعة، حررته مروى الباشا، يقرأه أحمد وهبة. أهلا. اليوم بدء استكمال صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين عن الصرف. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تواصل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق في 7 يونيو المقبل إن شاء الله. رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد استعدادات المعاهد لعقد امتحانات الشهادة الثانوية. تطوير وتجهيز مستشفيات صدر المعمورة وقم الشؤافة بالإسكندرية لتقديم الخدمة الطبية كاملة لمصابي فيروس كورونا المستجد. إزالة 11 حالة للتعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة. توريد أكثر من 78 ألف طن قمح بصوامع وشوان الإسكندرية حتى الآن. مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم 100 نشاط على شبكة الإنترنت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. موجزنا التالي يأتيكم على رأس الساعة وفي العاشرة، انتظرونا. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.